الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن بتوفيق الله عز وجل. ما زلنا في قراءة كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 23 من جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر الثاني لعام 20 و2000. وقد بلغنا بحمد الله آخر باب من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب طويل قد يستغرق عدة مجالس، وهو الباب السابع بعد 60، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا فعلا الباب سيطيل معنا، لكنه باب عظيم. طبعا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ألف هذا الكتاب، سماه ماذا؟ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأراد بالتوحيد توحيد الألوهية. فالكتاب موضوعه توحيد الألوهية، توحيد العبادة، ويسمى توحيد العبودية، الألوهية، العبودية، العبادة، معنى واحد لأحد أنواع التوحيد. الكتاب تطرق قليلا لتوحيد الربوبية، والباب الأخير هذا في توحيد الأسماء والصفات، وأما موضوع الكتاب فهو توحيد الألوهية. ولذلك كلمة التوحيد لها إطلاقان عند أهل العلم، يراد بالتوحيد التوحيد بأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويطلق به توحيد الألوهية فقط، يسمى التوحيد. ومنه تسمية الشيخ الإسلام محمد الله رحمة الله عليه لكتابه كتاب التوحيد، ويقصد ماذا؟ الألوهية. هذا الباب الذي معنا الآن في باب إيش؟ الأسماء والصفات. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 67، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله أكبر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. الله أكبر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. مستمر. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. استمر. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. الله أكبر. كمل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. حسنا. طيب، هذا الباب كما ذكرت لكم في باب الأسماء والصفات، والأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد، وربنا جل وعلا يستحق العبادة لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكماله بأسمائه وصفاته استحق أن يكون، أو هو مستحق أن يكون، الإله المعبود بحق وحده لا شريك له، وكل من سواه ليس فيه كمال، ناقص، مخلوق، مربوب، لا يملك لنفسه فضلا، أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا، فكيف يعبد؟ فإن عبد فهو معبود بالباطل. الله جل وعلا الكبير العظيم المتكبر الجبار الخالق البارئ المصور الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى يستحق أن يكون الإله الحق المعبود بحق وحده لا شريك له. ولذلك معرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته توجب العبد ماذا؟ تعظيم الله وعبادته، فهو مطلب عظيم. حتى ذكر العلم أن من حكمة خلق الله للجن والإنس خلقهم ليعرفهم بنفسه، ليعرفهم بنفسه. ومن قرأ القرآن بالتدبر وجد أن القرآن من أوله إلى آخره هو تعريف لله عز وجل بنفسه لخلقه للإنس والجن، من الحمد لله رب العالمين إلى آخر القرآن كله تعريف بالله عز وجل، إما بذكر أسماءه أو صفاته أو أفعاله أو أوامره أو نواهيه أو ماذا يحب أو ماذا يبغض أو ما الذي يرضيه أو ما الذي يسخطه أو ماذا فعل بأوليائه وماذا فعل بأعدائه وماذا أعد للمتقين الذين اتقوه جل وعلا وماذا أعد للكافرين المعاندين الذين عصوا وتجبروا وتكبروا. كل كتاب الله تعريف بالله تبارك وتعالى، حتى أن قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فسر بالتفسير المشهور قول ابن عباس إلا ليوحدون، وجاء التفسير صحيح أيضا مأثور إلا ليعرفون، وهذا لا ينافي إلا ليعبدون إلا يوحدون، لأن من عرف الله عز وجل حملته معرفة لله عز وجل أن يعبد الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أني والله أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم بالله. ولذلك كلما ازداد العبد علما بالله عز وجل ازداد خشية من الله، إن قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمشرك جاهل، قل فغير الله تأمرون يعبد أيها الجاهلون، لجهلهم بالله عز وجل أشركوا، فظنوا أنه كملوك الدنيا يحتاج إلى وسائط وإلى شفعاء، وظنوا أنه لا يسمع كثيرا مما يقولون، صح؟ وكانوا يتسترون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، شوف جهلهم بالله عز وجل، وظنوا أن الله عز وجل لا يحيط بهم، وظنوا الله يعجز عنهم، كله ظن بالله ظن سوء. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، ما عرفوا الله عز وجل فأشركوا بالله وكفروا بالله وانتقصوا الله عز وجل. منهم من ينسب له ولدا، ومنهم من ينسب له شريكا، ومنهم من يقول إنه فقير، ومنهم من يقول إنه يده مغلولة، كل ذلك جهل بالله تبارك وتعالى. وأما الموحد هو الذي يعرف الله عز وجل. والتوحيد يزيد وينقص ولا لا؟ يزيد وينقص. فمن أسباب زيادته معرفة الله عز وجل، كلما عرفت الله عز وجل أكثر كلما زاد إيمانك، زاد دينك، زاد توحيدك، زاد إسلامك. والعكس بالعكس، من جهل الله عز وجل أشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك حتى الشرك يتفاوت، كلما ازداد جهل الإنسان بالله كلما زاد شركه بالله تبارك وتعالى. فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى بوب هذا الباب وجعله آخر أبواب الكتاب لبيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وذكر شيئا من صفاته. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا هذا الباب، نعم اقرأ. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله أبواب كتاب التوحيد، لأنه يشتمل على الأسماء والصفات، لأن كتاب التوحيد كله يدور على توحيد الألوهية ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته. وفي هذا الباب ذكر الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على جميع أنواع التوحيد، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، ومن جملة توحيد الربوبية الإيمان بالأسماء والصفات. الإيمان بالربوبية والإيمان بالأسماء والصفات في التقسيم الثنائي للتوحيد هو شيء واحد. التوحيد قسم إلى تقسيمين، إما ثنائي وإما ثلاثي. الثنائي المعرف والإثبات والقصد والطلب. المعرف والإثبات يعني نعرف الله ما لهم الأسماء والصفات ونثبت ذلك نؤمن به، فنعرف ما له من صفات الربوبية أنه الخالق المالك المدبر الرزاق المحيي المميت الذي لا شريك له بأفعاله، وأيضا نعرف ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقصد والطلب أي تسأل الله عز وجل تقصده في نيتك وتطلب الله وحده، تدعو دعاء عبادة دعاء مسألة. التقسيم الثاني القصد والطلب سموه ماذا؟ الألوهية أو العبودية أو توحيد العبادة. قلت لكم توحيد الألوهية توحيد العبودية توحيد العبادة هذا إيش؟ شيء واحد صح؟ القسم الثاني قسموا المعرفة والإثبات إلى قسمين، طلعوا منه إيش؟ الربوبية، وطلعوا منه الأسماء والصفات. وهذا كما يقول بعض العلم رحمة بأهل البدع، لأن أهل البدع منهم من هو منحرف بالأسماء والصفات لكن ليس هو منحرف بالربوبية، فإذا جعلناه قسما واحدا حكمنا على فلان منحرف بالمعرفة والإثبات مع أنه يثبت الربوبية لكن انحرافه بالأسماء والصفات، فخففوا عنهم فقالوا ألوهية ربوبية أسماء وصفات. نعم. قال ومن جملة توحيد الربوبية الإيمان بالأسماء والصفات، ولكن فصلت الأسماء والصفات بقسم خاص لوجود المخالفين فيها من فرق الجهمية يعني لوجود المخالفين فيها ولا يختلفون في توحيد الربوبية لكن مختلفين في إيش؟ في الأسماء والصفات، فقسموا المعرفة والإثبات إلى ربوبية وأسماء وصفات. نعم. لوجود المخالفين فيها من فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم، وقد أنكر عليهم الأئمة مذهبهم هذا إنكارا شديدا، وألفوا في ذلك المؤلفات والردود الكثيرة، لأن هذا تعطيل لأسماء الله وصفاته وإلحاد في أسماء الله وصفاته، والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، لله قدم لله ليفيد الاختصاص، له الأسماء الحسنى وحده سبحانه، والأسماء بالألف واللام للاستغراق يعني كل الأسماء جمع اسم، والحسنى البالغة في الحسن الكمال، فادعوه بها دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ هذا وهذا دعاء مسألة، أن تسأله تقول اللهم يا رزاق يا رحمن يا رحيم يا رؤوف، ودعاء العبادة يعني تعبده لما لهم الأسماء فتتوب إليه لأنه التواب، وتخشى لأنه شديد العقاب، وتراقبه لأنه على كل شيء رقيب، إن الله كان على كل شيء رقيبا صح، فتعبد الله لما لهم الأسماء فتدعوه بأسماءه وتعبده لما له من الأسماء، فيسمى دعاء مسألة ودعاء دعاء عبادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوا طريقتهم ومنهجهم وعقيدتهم. الذين يلحدون يعني ينحرفون، ومن سمي اللحد لحد لأنه منحرف عن أصل القبر، القبر فيه لحد صح منحني، فكذلك هؤلاء منحرفون في ماذا؟ في توحيد الله في أسماء الله وصفات، فقال وذروا طريقتهم الذين يلحدون في أسمائه، إلحادهم في أسماء الله عز وجل إما إنكارهم إياها أو إثباتها من غير معاني، يعني الجهمية ينكرون أسماء الله وصفاته يقول الله لا أسماء ولا صفات، والمعتزلة يقول لا أسماء لكن بلا صفات، سميع بلا سمع بصير بلا بصر. من الملحد؟ الجهمي حينئذ والمعتزلي كلاهما، الذي ينفي أسماء الله صفاته ملحد بالأسماء والصفات، والذي يثبت الأسماء من غير معاني هذا أيضا ملحد في أسماء الله وصفاته. كذلك أولئك الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون جل الصفات عن طريق التحريف ويسمونه تأويل، هذا أيضا إلحاد من الأسماء والصفات، إلحاد يعني حراف. كذلك من ممن يلحد بأسماء الله وذروا الذين يلحدون في أسماء الذين يشتقون من أسماء الله عز أسماء الأصنام، كقولهم اللات من الإله والعزة من العزيز والمنان ومنات من المنان على قول. طيب كذلك الذين يسمون الله بغير اسمه، هؤلاء ملحدون بأسماء الله أيضا، كتسمية الفلاسفة لله بالعلة، العلة والعلة يقصدون الله عز وجل، وكتسمية النصارى لله عز وجل الأب، الآب يريد به الله عز وجل، هذا إلحاد. ثم توعدهم الله قال سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد من الله عز وجل بأنه سيجازيهم على ما عملوا. نعم. قال: فالله أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصفات، أثبت له السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم والوجه واليدين، وأثبت له سبحانه يعني هذا على سبيل المثال، وأثبت أسماء وصفات كثيرة. يعني يقصد الشيخ كإثبات نفسه ماذا؟ السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم والوجه واليدين إلى آخر ما علمنا عن الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله ما لهم الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا نحيط بها، هذا فقط مما علمنا. والله واسع في صفاته وفي أسمائه ما نعلمها كلها، ما علمنا منها إلا ما علمنا. نعم. قال: وأثبت له سبحانه وتعالى صفات الكمال، فمن نفى ذلك عن الله فقد ألحد في أسماء الله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم ولا تلتفتوا إلى قولهم، لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وذروا الذين يلحدون تهديد من الله سبحانه وتعالى لمن خالف في أسماء الله وصفاته بأنه سيعذبه. ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في آخر كتاب التوحيد من أجل تكامل الكلام على التوحيد. قوله رحمه الله: باب ما جاء، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في تفسير هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه آية عظيمة فيها عبر وعظات، وأن هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وشجره ومائه وثراه وجميع المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أصابعه ويجمعها في كفيه سبحانه وتعالى كما صحت بذلك الأدلة. فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وصغر هذه المخلوقات الهائلة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، ويدل على عظمته وكبريائه وجبروته سبحانه. ولهذا قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. نعم. العجيب في شأن أهل البدع أنهم ينكرون هذه الآية والأحاديث اللي في تفسير هذه الآية، أن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع والماء على أصبع، روايات اللي مرت معنا، وسائر الخلق على أصبع، وأنه يهزهن يقول أنا الملك. هذه عظمة وكبرياء ولا لا؟ السماوات السبع الشداد يضعها الله عز وجل على أصبع، الأراضين السبع يضعها الله عز وجل على أصبع، الجبال الثقيلة هذه الرواسي يجعلها على أصبع. فهذا عظمة وكبرياء. فيأتي من يقول: كيف نقول لله عز وجل أصابع؟ احنا قلنا أصلا له الله أصابع. ها، من القائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هل تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تستدرك؟ يجوز؟ ما يجوز أن تستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم يتقول على الله؟ قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم من هوى؟ ها، من اجتهاده هكذا؟ كلا. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ربنا جل وعلا وصف نفسه بذلك، إما بالقرآن كما في الآية: وما قدر الحق قدر الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وإما في السنة كما في حديث الباب. فلا يسع المسلم السني إلا أن يقول عند الأخبار آمنت وصدقت، كما أنه يقول عند الأحكام سمعت شغل عند الأحكام سمعت وأطعت، وعند الأخبار يقول آمنت وصدقت، ما ارتاب شيء من ذلك. فيثبت هذا لله عز وجل على سبيل الكمال والجلال، وينفي عنه مماثلة، يقول ليس كمثل شيء. وانتبهوا، أهل البدع استدلوا بالقرآن، مبتدع عندهم أدلة يستدلون بها لكن على غير مراد الله. فكل أهل البدع يستدلون بقول الله ليس كمثله شيء، فيجعلون هذه الآية معولا لهدم الأسماء والصفات. كلما جاءتهم آيات الصفات وأحاديث الصفات هدموها. بما يهدمونها؟ بما؟ بقوله تعالى ليس كمثل شيء. لا يا أخي ليس كمثل شيء وهدموا، مع أن الله عز وجل لما قال ليس كمثل شيء ماذا قال بعدها؟ قال وهو السميع البصير. فليس معنى ليس كمثل شيء يعني ليس له صفات. هم يجعلون قوله جل وعلا ليس كمثل شيء يعني لنفي الصفات. فلو أراد الله عز وجل أن ينفي الصفات ما قال وهو السميع البصير، مباشرة قالها سبحان الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لو كان معنى ليس كمثل شيء أي ليس له صفات فلماذا يقول ليس كمثل شيء ها وهو السميع البصير؟ لكان هذا فيه تناقض، أول الآية ينافي آخر الآية أو آخر الآية ينافي أول آية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إذن حتما وقطعا بلا أدنى شك أن قوله جل وعلا ليس كمثل شيء ليس معناه ليس له صفات، وإنما المعنى ليس كصفاته مثيل، ليس لمثال لصفاته مثيل. واضح؟ مش يعني ليس له صفات، بل له صفات لكن لا مثيل لها. فالآية تدل على إثبات الصفات ولا تدل على نفي الصفات؟ على إثبات الصفات، وأن هذه الصفات مع إثباتها لا تماثل صفات المخلوقين. بينما ماذا فعل هالبدع بالآية؟ جعلوا الآية الدالة على إثبات الصفات دالة على ها نقيض ذلك نفي الصفات. الله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير أبدا. وأنا نظرت كثير من هؤلاء عن طريق المراسلات ولا الاتصالات ولا وجها لوجه على طول هذا حجتهم ليس كمثل شيء، ونحن نقول ليس كمثل شيء. بل الله الذي قال عن نفسه ليس كمثل شيء، لكن الذي قال ليس كمثل شيء قال بل يداه مبسوطتان، قال ويبقى وجه ربك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال وجاء ربك صح، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال جل وعلا غير المغضوب عليهم والله عزيز انتقام. كل ما وصف الله بنفسه من صفة الوجه واليدين والعينين والنزول والمجيء والإتيان والكلام والسمع والبصر والسخط والرضا والعفو والمغفرة والتوبة وسائر صفات الله عز وجل كلها في الكتاب والسنة. هل ربنا جل وعلا يفرح؟ سعد الله يفرح؟ الله يفرح؟ يقول الله يفرح. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تقل أنت ها؟ ليس من عنده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده. إذن نقول الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ولا نقول؟ نقول أو لا نقول؟ نقول، ما نتردد. لماذا؟ لأن هذا الدليل. فلو كان في شيء خطأ لا ما أقره الله عز وجل أوحى به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فما قال به النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأنه حق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكتب فوالذي نفس بيده لا ينطق هذا إلا حقا، ويشير إلى فيه صلاة ربه السلام عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا بيان لعظمته سبحانه وتعالى، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يسوقه المصنف رحمه الله. قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، من كان يقدر على هذه الأمور فإنه لا أعظم منه سبحانه وتعالى. الله. كل الكون بمن فيه كله حقير وصغير بالنسبة إلى خالقه سبحانه وتعالى. صحيح. يقول الله والسماوات مطويات بيمينه، يقول في آية أخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يطويها رب العالمين. مع أن هذه السبع السماوات أو من حيث العدد سبع سماوات وهي سبع شداد، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سمك السماء الواحدة مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وهي كم سماء؟ كم سماء؟ سبع سماوات شداد رفعها الله بغير عمد، قدرة الله وعظمة الله. ثم ربنا جل وعلا يطويها بيمينه، يطويها بيمينه يعني شيء عظيم، مخلوقات عظيمة يطويها بيمينه. نعم. وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هذا يشمل كل من تنقص الله تعالى، فإنه ما قدره حق قدره، فيدخل في ذلك الجاحدون المعطلون الذين ينفون وجود الله تعالى، وهم الدهرية الذين يقولون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يقولون ليس لنا رب يتصرف فينا، وإنما هذا الوجود إنما هو نتيجة الطبيعة والصدفة، ليس له رب أوجده وخلقه، وإنما يتفاعل هذا الوجود بنفسه، فتتكون هذه الأشياء من تفاعل هذا الكون، ويجحدون وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهؤلاء يقال لهم المعطلة الدهرية. هذا الملاحدة، الدهرية ملاحدة، سموا دهرية لأنهم ينسبون الأفعال إلى الدهر، إلى الزمن. الزمن نفس ذاته مخلوق، فيقول إيش؟ وما يهلكنا إلا الدهر، مرور الأيام والليالي يهلك الإنسان، يكبر ويفنى، كما حتى الحديد مع مرور الأيام ينتهي. فمرور الليالي والأيام، الدهر، الزمن هو الذي يفني الناس. فقالوا مقولتهم الحادية الكفرية ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، هي دورة هكذا، ناس يولد فلان ويموت فلان، يولد فلان ويموت فلان، ستدور الدنيا هكذا، ما في قيام ولا في خالق ولا في حساب، فسموا الدهرية. فهؤلاء ما قدروا حق قدره، ما قدروا الله حق قدره، لأن هذا عبث أن يخلق الله الجن والإنس ثم يعيشون ويهلكون ويتآخرون ويعيشون ويهلكون بلا حساب ولا عذاب ولا نعيم ولا أمر ولا نهي. هذا أكبر سوء ظن بالله عز وجل. قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا أمر ولا نهي ولا حدود ولا وعد ولا وعيد ولا تنفيذ ولا مكافأة. هذا لا يمكن، لا يليق بالله عز وجل، بل هذا هو اللعب بعينه. وقد نفى الله عن نفسه اللعب والعبث، وقد قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، يتعالى الله عز وجل أن يخلق هكذا عبثا، أرحام تدفع وأرض تبلع. هذه عقيدة الدهريين، وهم أول من يصدق عليهم بأنهم ماذا؟ ما قدر الله حقا قدره. نعم. قال وقد رد الله تعالى عليهم بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه أسئلة استفهام، صح؟ أم خلقوا من غير شيء، حرام استفهام. الجواب لا، ما في عدد يقول يستطيع يقول إيش خلقوا من غير شيء. أي إنسان لو وقفت على أي ملة، على أي مذهب، قلت له أنت مخلوق من غير شيء، يقولك لا، أنا أبي فلان وأمي فلانة. حتى لو كان يجهل من والداه، يقول ما أعرفهم، لكن لي أب واليوم، ما في واحد يستطيع يقول ليش أني مخلوق من غير شيء، صح؟ ليس كذلك؟ إذا الجواب الأول أم خلقوا من غير شيء؟ جواب لا، خلقوا من شيء. طيب السؤال الثاني، أم هم الخالقون؟ ما في أحد يستطيع يقول ذلك، صح؟ لو في واحد خالق لنفسه لخلق نفسه بالكمال، لا يموت ولا يمرض ولا ينجرح ولا يحترق ولا يغتم ولا يهتم ولا يجوع ولا يعطش ولا يبول ولا يتغوط، دام هو الخالق ضبط نفسه ولا لا؟ ما في واحد يستطيع يزعم بأنه ماذا؟ أنه خلق نفسه، لأنه لو زعم أنه خلق نفسه ما يقبل من أحد هذا الكلام، هذا جنون. ولذلك هو ناقص، كل إنسان يعرف النقص في نفسه، ولذلك يتوقع الحر ويتوقع البرد ويضبط في نفسه ويحافظ على صحته ويعالج ويتأخذ الأسباب والأدوية ولا لا؟ لماذا؟ لأنه عارف نفسه فيه عجز، فيه نقص، ليس كذلك؟ فما في أحد يستطيع يقول إيش أن أنا الخالق. إذا الجواب الثاني لا، ليسوا بخالقين. أم خلقوا السماوات والأرض؟ ما في أحد يستطيع يقول أنا خلقت السماوات والأرض.

إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الله أكبر. هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، تحدي لجميع الخلق بمن فيهم المهارة والمهندسون والخبراء أن يخلقوا ذبابا، ولا يزال التحدي قائما إلى يوم القيامة، فهذا دليل على أن الخالق هو الله. الآن في تكنولوجيا عظيمة كبيرة في البر والبحر والفضاء، صح؟ لكن مع ذلك المقصود ما يستطيع أحد ولو اجتمعوا أن يخلقوا شيء من العدم ولو ذبابا، حتى ذبابا ما يستطيع من العدم. ممكن إنسان يخلق من الخشب بابا، من الحديد شباكا، صح؟ يعني حول شيء إلى شيء. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فعيسى مريم عليه السلام أتى بماذا؟ بطين، وشكله على شكل طائر وخلقه بإذن الله عز وجل، يعني حوله ونفخ الله عز به الروح بإذن الله عز وجل. لكن أن يخلق شيء من العدم هذا ما لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله عز وجل. حتى ما يفعله بعض الناس من السحرة، يعني يأتي كيس وكذا يطلع حمامة يطلع أرنب يطلع كذا، كله يسحر عيون الناس، مش يخلق أرانب وحمام، هذا لا يمكن. بل من اعتقد بأن ثم أحد يستطيع أن يخلق حيوانات ولا يخلق حتى ذباب كفر بالله عز وجل. لكن هؤلاء يسحرون أعين الناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكن حقيقة يخلق شيء من العدم هذا لا يمكن. هذا الله، ذلك الله وحده لا شريك له. واضح؟ طيب، هنا في مسألة مهمة جدا، وهي بما أن لا ما من شيء إلا وله موجد، ما أحد يستطيع يقول أنا خلقت نفسي أو أن لم أخلق من شيء، صح؟ فالشيطان يأتي أحدنا كما يأتي أي إنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ الله. ومن خلق كذا؟ الله. ومن خلق كذا؟ الله. حتى يقول من خلق ربك؟ أنت مو تقول ما من مخلوق إلا وله خالق، ما من موجود إلا له موجد. أنا خلقني الله وخلق والدي وخلق فلان وخلق والدي وخلق آدم عليه السلام، يعني يخطو بك خطوة خطوة كما قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين يقول أن الشيطان يأتي أحدكم، وهذا التعبير يأتي أحدكم للعموم، يعني يأتي كل واحد منا ومن غيرنا، فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، وفي رواية يقول من خلق ربك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال ذكر لنا الداء والدواء، ذكر لنا هذه الشبهة التي يريدها الشيطان وذكر لنا الجواب عليها، وهو ماذا تفعل؟ قال فإذا بلغ، يعني بلغ معك هذا السؤال، فاستعذ بالله من الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان. لماذا؟ لأن ما الذي وسوسك بهذا السؤال أصلا؟ الشيطان. حتى تقطع الوسواس الذي يأتي به قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فليستعذ بالله، واحد. ولينتهي، سمعت ينتهي؟ يعني سكر الموضوع، لا يسترسل يفكر، سكر أغلق تماما. وفي حديث قال وليقل آمنت بالله ورسوله. بعد هذا البيان هل يجوز لأحد أن يقول شلون بس أعوذ من الشيطان الرجيم واسكت؟ خنشوف. حتى بعضهم يقول لو سألني ملحد فكيف أجيبه؟ هو لا يريد أن يسكت، وقد يعيش ويموت ولا يواجه ملحدا، ولا سأله أصلا ملحد، ويمكن لن يسأله ملحد، لكن هو يريد أن يتكلم بالأمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهي اسكت، هو ما يريد أن يسكت. فماذا يفعل؟ لو قال لي قائل، اللي قالك الشيطان، لو قالك قال الشيطان اللي قالك. طيب قد يقول قال لا صحيح أنا سافرت من بعض البلاد فيها ملاحدة أو هنا في البلد أو دخلت في الـ في الـ في الـ في, الـ في الإنترنت وفي ملاحدة يسأل هذا السؤال. أولا ليس بالضرورة أن كل ملحد أنت لازم تجيب على سؤاله وعلى شبهته وتفحمه، هذا ضروري؟ ها؟ هل إحنا مطالبين بذلك؟ لا، ربنا خلق جهنم حتى يؤدب بها هؤلاء. أنت لست ملزما ولا واجب عليك أن كل واحد ملحد تعال اقنع، وإذا ما اقتنع استمر معه، هذا خطأ، خطأ كبير جدا. أنا أذكر واحد اتصل علي سألني بعض الأسئلة ما جاوبت، قلت ليش تسأل السؤال؟ قال في الحقيقة دخلت مع نصارى وناقشتهم وعطوني الأسئلة هذه. قلت تعرف تناقش؟ قال لا أنا ما أعرف. قلت ليش داخل، ليش داخل أصلا وأنت ما تعرف؟ يعطيك سؤال ما تعرف تجيب عليه تروح تتصل تجيب الدواء، ما أمرك بذلك؟ ما تحتاج هذا الشيء. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال، الدجال الأكبر، هؤلاء أيضا دجالون لكن دجال كبير ذاك المسيح الدجال. قال عليه الصلاة والسلام من سمع به فلينأ عنه، ابتعد. ما قال اذهب وتحدى، أصلا هو أصلا أعور. أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم ومكتوب على جبينك كافر، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن جنتك نار ونارك جنة، هذا كله معلوم علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، مكتوب على جبينه كافر وأعور وعينه طافية كأنها عينبة، واضح. ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال اذهب وتحداه؟ قل له يا أعور يا كافر شوف شوف جبهتك مكتوب عليها. قال ذلك، ماذا قال؟ من سمع به فلينأ عنه. وهؤلاء الدجال من جنس هذا الدجال الكبير، فماذا نفعل إذا سمعنا بهم؟ ننأى عنه، ما نذهب لنواجههم، ونجعل قلوبنا أوعية للشبه. في شبه كما يقول الشيخ الثمين تفض نفسها عليك، أصلا هي مطروحة موجودة والناس تتداولها واشتهرت، فهنا نضطر أن نرد على هذه الشبه. لكن أنا أبحث وأدخل في النت ولا أروح حق الملاحدة ولا حق الرافضة ولا حق النصارى وأغوص معهم وأغوص معهم ثم تورط وأقول ما عندي جواب؟ وكم من إنسان دخل هذه الدخلة وما خرج منها؟ دينك أغلى من التجازف فيه، دينك أغلى من التجازف فيه، لا تجازف في دينك. فمن سمع به فلينأ عنه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم في نظره أن هذا الجواب كافي أو ليس بكافي؟ أي جواب؟ قال فليستعذ بالله ولينتهي وليقول آمنت بالله ورسله. ها، من وجهة نظر النبي عليه الصلاة والسلام كافي أو ليس كافيا؟ كافي. صدقكم كافي؟ كيف عرفنا كافي؟ ها، ما فصل أكثر من هذا. لو كانت الأمة تحتاج أكثر من هذا ها لفصل لهم. طيب الصحابة كافي لهم الجواب أو ليس بكافي؟ كافي. دليل؟ ما قال يا رسول الله بين لنا اشرح لنا أكثر يمكن شوف لنا ملحد، ما قالوا. فإذا كان هذا الجواب كافيا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الجواب، هذا جواب كاف، والصحابة رأوه كافيا، فلماذا لا تكتفي بما اكتفى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا إله إلا الله، لماذا؟ ولذلك سمعنا بعض المعاصرين يقول نعم كانوا مشايخنا يقولوا لك فوتها فوتها، من خلق الله فوتها. كبرنا ودرسنا الفلسفة الإسلامية، ما في شيء اسمه فلسفة، يقول درسنا الفلسفة الإسلامية طلعنا الجواب على هذا السؤال. أي سؤال؟ من خلق الله؟ نعوذ بالله، هذه محادة لله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انتهي، استعذ بالله وانتهي، وانت تقول بحث عن الجواب. الله جل وعلا خالق وليس بمخلوق، حتى السؤال نفسه باطل من أصله، من أصله. فيقول إيش؟ يقول من خلق الله. وهل ربنا جل وعلا مخلوق حتى نسأل عن خالقه؟ ربنا خالق وليس بمخلوق، ومع ذلك يتساهل كثير من الناس ويضحي بدينه ويجاز بدينه ويدخل في هذه المتاهات، نسأل الله العافية. إذن إذا قيل ما من مخلوق إلا وله خالق، وما من صنعة إلا ولها صانع، ولا موجود إلا له موجد، هذا الكلام عن المخلوقات ليس عن الله عز وجل، فالله ليس بمخلوق وليس بمصنوع حتى يحث ونسأل من خلقه ومن صنعه، بل الله جل وعلا خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ثم يا عبد الله، أنت علمك محدود وسمعك محدود وبصرك محدود وعقلك محدود، كيف تدخل في أشياء ومباحث ما يعلمها إلا الله عز وجل ولا يحيط بها إلا الله تبارك وتعالى؟ يعني في أمور كثيرة أقل من هذا ما تستطيع أن تدخل بها، بل حتى الأمور الدنيوية ما تستطيع، إن لم تكن متخصصا فيها ما عرفت كيف. بل لو تقرأ بعض الكتب، في بعض الكتب صعبة وبالعربي ما تفهم، أو تفهم خطأ، أو تفهم شيئا يسيرا، وهو كتاب قدام 1001، كيف أن تعلم عن الله عز وجل كل شيء؟ والله يقول جل وعلا ولا يحيطون به علما، لا يمكن أن نحيط بالله علما، الله أوسع وأعظم وأكبر من أن يحيط به أحد، ولو اجتمعوا الإنس والجن والملائكة لن يحيطوا بالله سبحانه وتعالى. وذاك الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أبدا. نعم. قال أولا الخلق لا بد له من خالق، هذه بداهة عقلية لا ينازع فيها إلا مكابر. نعم. ثانيا ما أحد ادعى أنه خلق شيئا من السماوات ولا من الأرض، والتحدي قائم إلى يوم القيامة. فالملاحدة ما قدروا الله حق قدره، الذين نفوا وجود الله ووجود الخالق. وكذلك المشركون الذين أقروا أن الخالق الرازق المحيي المدبر هو الله سبحانه وتعالى، واعترفوا بتوحيد الربوبية، ولكنهم خالفوا في العبادة وخالفوا في توحيد الألوهية، فعبدوا مع الله غيره من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، حيث إنهم أشركوا معه غيره في عبادته، ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، حيث سووا به خلقا من خلقه، وجعلوهم معبودين معه، يذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بهم، ويطوفون بقبورهم ويتبركون بالأحجار والأشجار، ويعبدون الأصنام. جعلوا هذه الأصنام والجمادات، وجعلوا هؤلاء الأموات الرفاة في القبور، جعلوهم شركاء لله في العبادة. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى. طيب، الكفار المشركون يقرون بالربوبية، يعني بأن الله الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. فهذا عبر عنه أهل العلم فقالوا هؤلاء المشركون يقرون أو يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية، فيعبدون غير الله عز وجل، ويقولون هؤلاء إيش شفعاؤنا عند الله، أو يقربون إلى الله زلفى. واضح؟ لما قال أهل السنة أن المشركين مشرك العرب، وما زال اليوم هذا من المشركين من يقر بالربوبية، أتى من خطأ بل وضلل أهل السنة فقال كيف تقول على المشركين عن الكفار أنهم يؤمنون بالربوبية؟ فسر لهم معنى يؤمنون بالربوبية الذي قال الله في كتابه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا معنى. يا ربنا يقول جل وعلا كفروا بربهم، وانت تقول يؤمنون بربهم، هل احنا قلنا يؤمنون بربهم؟ احنا ايش قلنا؟ يؤمنون بالربوبية. وفسرناك ما معنى الربوبية. معنى الربوبية أن الله هو الخالق المالك المدبر فعلا، والمشركون يقرون بأن الله هو الخالق هو المالك هو المدبر، هذا الكلام. لكن بعض الناس مثل مثال صلاح أبو عرفة ينكر على أهل التوحيد وعلى أهل العلم وعلى الشيخ محمد الوهاب بالذات أن هذا جاهل، أن هذا كذاب، أن يقول أنهم يؤمنون بالربوبية. ربنا يقول كفروا بربهم، وهذا يقول ها آمنوا بالربوبية. وهل قال الشيخ محمد الوهاب أو غير الشيخ محمد الوهاب أو حتى طالب علم، هل قال بأن المشركين يؤمنون بربهم؟ بل ماذا قالوا؟ يشركون بربهم. مشركون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ثم يأتي ويتهم أهل التوحيد اللي يسميهم الوهابية, يتهم ماذا؟ أنهم تكفيريون, متوقع تقول أنهم يقول عن المشركين بأنهم إيش آمنوا مؤمنون بالرب. ما قال مؤمن بالرب, ماذا قالوا؟ مؤمنون بالربوبية, وبينوا معناها. ثم يتهم بأنهم تكفيرون كفرون المسلمين. سبحان الله, هم ما عرفوا الحين يقول على الكفار أنهم مؤمنون ولا يقول على المسلمين أنهم كفار ومشركون. عطنا تهمة وعدية هذه تبهتم؟ شوف التناقض. والحق بأن أهل التوحيد أهل العلم أهل السنة قالوا أن المشركين يقرون بالربوبية, يعني يقولون الله هو الخالق, وهذا في القرآن. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فهذا قرار منهم بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر. وأما من يعبد غير الله فهو مشرك ولو سمى نفسه مسلما. اليهود والنصارى ماذا قال عن أنفسهم؟ قال نحن أبناء الله وأحباؤه. قالوا, قال جل وعلا فلما يعذبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فلو قال إنسان عن نفسه بأنه مسلم وأخذ يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله ويبني مساجد ويتصدق وهو الآخرة, لكن يعبد مع الله أولياء, أصلا ما معنى الشرك عبادة غير الله مع الله, لا يعبد إلها واحدا, يقول لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله, وإلا به يعبد الولي من دون الله, يدعوه يذبح له ينذر له يحلف به يخافه يرجوه يسأله. توك تقول لا إله إلا الله, فكيف تقول لا إله إلا الله ثم تنقضها بعبادة غير الله؟ فأهل السنة لما قالوا عن المشركين أنهم يقرون بالربوبية يؤمنون بالربوبية ما أرادوا بذلك أنهم موحدون مؤمنون بالله عز وجل, كلا, بل هؤلاء كفروا بالله عز وجل بأشياء كثيرة. نظير هذا لو أن شخصا ما آمن بالرسل وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم, نقول هو كافر. وإن قلنا مع أنه مؤمن بعيسى لكنه كافر لأنه كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم, صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا مستقيم الكلام ليس مستقيم. خذ مثال أوضح من هذا, قال جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, فأثبت لهم ماذا؟ إيمانا ببعض الكتاب, صح؟ وصفهم بأنهم كفروا ببعض الكتاب. وبالجملة ماذا يعتبرون الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض؟ هم كفار. وهكذا من آمن بالربوبية وقال الله هو الخالق والمالك والمدبر هو الرزاق والمحيي والمميت وكفر بالألوهية فقال الأولياء يستحقون العبادة مع الله ونعبدهم حتى يقربون الله زلفى وهؤلاء شفاعة عند الله, يقال عنهم أنهم آمنوا بالربوبية وكفر بالألوهية وبالجملة هم كفار. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. واضح؟ واضح؟ فهذا التلبيس كله إيش؟ يلبس على الناس ما عرفت أصلا الشيخ محمد بن الوهاب ولا دعوته ولا درسوا التوحيد, فيجد ناس أصلا تجده أصلا هو صوفي ولا رافضي ولا جاهل, ويأتي هذا يعني من صغرهم يقول الوهابي أعطوا الشيء الوهابي هذا لقب, كما قال واحد من جنسية عجمية قال وهابي وشيطان سوا يقول نفس الشيء الوهابي والشيطان, هكذا أعطوهم في عقولهم, وإلا ما في شيء, كل كلام الشيخ الوهاب من القرآن. آمنوا بالربوبية يعني ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله, هذا إيمانهم. كفروا بالألوهية اتخذوا من دون الله أولياء أوثانا, قالوا هؤلاء يقربون الله زلفى هؤلاء يشفعون عند الله, بالجملة هم ماذا؟ كفار ولا مسلمون؟ كفار, وإن أقروا بأن الله هو الخالق. نعم. قال وكذلك ما قدر الله حق قدره من جحد الأسماء والصفات, فمن أنكر الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها. إذن الشيخ الآن ضرب مثل ليش للذين ما قدروا الله حق قدره بالماذا؟ الذي كفر بالربوبية الدهرية، والذين أشركوا بالله تأخذ من دونه أولياء وعبدوه من دون الله وكفروا بالألوهية أيضا، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره. والآن نوع ثالث من الذين لم يقدروا الله حق قدره، وهم الذين جحدوا الأسماء والصفات. قال وكذلك، نعم، قال وكذلك ما قدر الله حق قدره من جحد الأسماء والصفات. فمن أنكر الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تأولها على غير معناها وألحد فيها، ما قدر الله حق قدره. فالذي قال إن الله لا يوصف بصفات ولا يسمى بأسماء، وإنما هذه مجازات لا حقيقة لها، فلا يوصف الله عنده بأن له يدين ولا أن له وجها، ولا يوصف الله بأنه في العلو عال على خلقه مستو على عرشه، ثم راح يؤول هذه الصفات إلى معان لا تحتملها. فهذا ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، حيث أنه ألحد في أسمائه وألحد في صفاته، ما قدر الله حق قدره. ويدخل في ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل هؤلاء. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية كلهم ألحدوا بأسماء الله وصفاته، لكن بين مقل ومكثر يتفاوتون، وذاك يجمعهم بأنهم كلهم قد ألحدوا، لكن لا يجمعهم حكم واحد. فمنهم من هو المتأول، منهم من هو الجاحد الجحود الصريح. فالجهمية أو لا ليسوا بدرجة الأشاعرة، انتبهتم؟ يختلف الوضع، لكن هم بالجملة كلهم محرفة، كلهم ألحد بأسماء الله وصفاته بين مقل ومكثر. نعم، قال وكل من ألحد في الأسماء والصفات أو جحد بعضها أو شيئا منها، فإنه ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه. ويدخل في ذلك كل من خالف في الأسماء والصفات، فإنه ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه ولا تأدب مع ربه سبحانه وتعالى، بل صار يكذب بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه، فيقول هذا غير صحيح، هذا مجاز، هذا ليس بحقيقة، إلى غير ذلك من مقالاتهم الباطلة. قال تعالى ما قدر الله حق قدره. كذلك ما قدر الله حق قدره من نفى القدر، فالقدرية ما قدر الله حق قدره حيث نفوا القدر، وقالوا إن الأشياء توجد بدون قدر الله وأنها أنف، يعني تحدث بغير قدر الله، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه دون أن يكون لله قدر سابق وعلم سابق بهذه الأشياء. قال تعالى ما قدر الله حق قدره. القدرية نسبة عكسية، يعني نفاة القدر، مش القدرية لأنهم يثبتون القدر، بالعكس معناها إيش؟ إثبات نفاة القدر. والقدرية تطلق على كل من انحرف في باب القدر، يعني سواء كان من نفاة أو من الجبرية الذين غلوا في إثبات أفعال الله عز وجل وسلبوا المخلوق مشيئته، فقال الإنسان مجبور على أفعال، هؤلاء وهؤلاء قدرية. ويقسمون أحيانا، قال القدرية يراد بهم المعتزلة والجبرية المراد بها الجهمية. أيضا هؤلاء الذين قال الله ما قدر شيء والأمور تجري بغير قدر الله، مع أن الله يقول ماذا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، هم ينفون ذلك. يقول الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف من جديد يحدث. ما تسمع محكمة الاستئناف؟ سمعت محكمة الاستئناف؟ يعني بعد ما يصدر الحكم الأول تجي المحكمة محكمة الاستئناف تعيد النظر في القضية وأدلتها وشهودها من جديد، حتى إما تؤيد الحكم أو تغيره أو يطلع براء، تستأنف من جديد. فهؤلاء يقول ما قدر الله عز شيء منذ الأزل، وإنما أيش الأمور هذه تحدث كل حدث بوقته، والإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، هذا انحراف وإلحاد. وهؤلاء ما قدر حق قدره، بالله جل وعلا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم، قال ويدخل في ذلك كل من ألحد في القدر من الجبرية ومن القدرية، كلهم ما قدر الله حق قدره. أيضا ما قدر الله حق قدره من عصى الله وارتكب ما حرم الله من المعاصي وترك ما أوجب الله من الطاعات، ما قدر الله حق قدره لأنه خالف أمره سبحانه وتعالى. ولا شك أن من عصى مخلوقا فقد تنقصه، فكيف بمن عصى الخالق؟ ولله المثل الأعلى. ولو أن إنسانا تمرد على أوامر ملك من الملوك وأبى أن ينفذ ما أمر به فيكون ما قدر ذلك الملك حق قدره، بل تنقص هذا الملك حيث أن إنه لم يلتزم بأوامره ونواهيه، فكيف بالذي خالف أمر الله سبحانه وتعالى وخالف نواهيه وارتكب المنهي وترك الواجب؟ هل يكون هذا مقدرا لله حق قدره؟ الشيخ يقول حتى العصاة ما قدر الله حق قدره، يعني إذن تقدير الله حق قدره هذا مطلب عالي عظيم، مش كل واحد يوصل إليه، والناس يتفاوتون في عدم تقديرهم لله حق قدره. يعني يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، من هذا الذي يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ ها؟ فيطيعه فلا يعصيه أبدا، ويشكره ولا يكفره، ويذكره ولا ينساه ولا يفتر، في حديث يستطيع فعل ذلك؟ لا. حتى قيل في قول تعالى فاتقوا الله حق تقاته أنها منسوخة، لأن ما يمكن هذا، منسوخة بماذا؟ بقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والأحسن القول بالنسخ أن يقال اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، يقيدها يعني اتقوا الله حق تقاته بما تستطيعون، ما لا تستطيعونه لا يكلفكم الله به. واضح؟ أحسن، لأن إذا قلنا منسوخة معناه إيش؟ ألغينا العمل بها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لكن لو قيدناها يعني صار المعنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، ما عطلنا الآية ولكن قيدناها بأن هذا اللي حق تقاته على قدر الاستطاعة. وهكذا يقال وما قدر حق قدره، كل إنسان يغفل يعصي، ينظر لما حرم الله، يسمع ما حرم الله، يأكل ما حرم الله، هذا كما يقول الشيخ حتى بحق المخلوق. لو أن مخلوقا طلب منك قال علشاني أنا أبوك لا تفعل كذا، ورحت وفعلت، حتى أنا أبوه ما قدرني، صح؟ يقول ما قدرني هذا، صح؟ فأنت لما تعصي الله عز وقد أمرك ونهاك تكون ما قدرت الله حق قدره. يعني لازم نفهم، مش كل واحد ينقص عنده تقدير الله حق قدره يكون كافرا، لا، هذا أمر صعب. حتى العاصي قال الشيخ إن إيش العصاة ما قدر حق قدره، إذا تقدير الله حق قدره هذا أمر مطلب عظيم. ماذا يفعل المسلم؟ يسعى إليه، لكن لا يعني هذا إذا ما بلغ هذه الدرجة وقدر الله حق قدره يكون كافرا. نعم. قال إذن فكل مخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وأحكامه فإنه ما قدر الله حق قدره، حيث لم يمتثل شرع الله، ومن لم يمتثل شرع الله فإنه لم يقدره حق قدره. قال كذلك من حكم بغير ما أنزل الله وجعل القوانين الوضعية بديلا عن الأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده ما قدر الله حق قدره، يقول بلسان الحال أو بلسان المقال إن شرعك لا يصلح للبشر، وإنما يصلح للبشر القوانين البشرية التي وضعها المخلوق، هكذا ما قدر الله حق قدره. نعم. سبحانه. يوجد من يقول أن هذا القانون الوضعي أفضل من حكم الله عز وجل، حكم الله ما يصلح أصلا، حكم الله فيه وحشية فيه كذا، لكن ليس كل من لم يحكم ما أنزل الله، أما لهوى أو لعجز أو لتأويل في حالات ما يكون كافر، لكن لو أن شخصا ما قال لا، الإسلام مفروض هذا يلغى، غير صالح. في ملاحدة كذا من العرب حتى يقول هذا الكلام، بعضهم يقول ما نريد القرآن، هذا ما يصلح، هذا القرآن أيام البادية يوم كانت الناس على الإبل وعلى يمتطون الحمار، مش الحين عصر الصواريخ والديمقراطية والأسلحة عبر القارات، جاي تقول لي ها هذا إيش؟ هذا كافر يجحد، ما تستطيع، كلنا ذاك الرجل، ما نقدر نحكم، مو حاكمين بما أنزل الله بكل في بيوتنا وأنفسنا ومعاملاتنا، عندنا تقصير، لكن ما نقول مع ذلك، نقول إيش ربي اغفر لي، نقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أكفر ذنوب إلا أنت، يقول أحدنا وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا أكفر ذنوب إلا أنت. كما يأتي إنسان لا يمتثل أوامر الله ولا يرى وجوب امتثالها

لكن هل انتهى الكلام مما تستوعبها الآية؟ ها انتهى؟ ما انتهى. هذا ممكن يكتب فيها مجلد حسب عد علم الكاتب. فكل من عصى الله عز وجل، كل من استهزأ، كل من قال دين الله لا يصلح، كل من أنكر الله أرسل رسولا، كل من قال كلام الله، القرآن ليس كلام الله، الله لا يتكلم، كل هؤلاء لهم نصيب من قول تعالى وما قدر الله حق قدره. أنا أذكر هذا لا يتذكرني بآية أخرى، وهي قول الله جل وعلا يظنون بالله ظن السوء. ابن القيم أورد كلام طويل جدا في من هؤلاء الذي يظن بالله ظن السوء. ها، الذي يجحد أسماء الله صفاته ظن بالله ظن السوء، الذي يحرفها ظن بالله ظن السوء، الذي يقول الله له أسماء وليس لها معاني ظن بالله ظن السوء، الذي يقول الله ما أرسل رسولا ها ظن بالله ظن السوء، الذي يعصي الله عز وجل ويظن الله لا يراه أو لن يحاسبه أو خلق عبثا، الذي يظن بأن الله عز وجل لن ينصر رسوله، يظن لن ينقلب الرسول والذين معه، حظا بالله ظن السوء، الذي يظن بأن الله جل وعلا خلق عبثا لن يبعث الناس، لن يحاسبهم، ما أمرهم ما نهاهم، وكلهم إلى عقولهم، كثير ينطبق عليهم هذا أنهم إيش ظنوا بالله ظن السوء. وهذا ظن السوء بالله أيضا تفاوت، صح ولا لا؟ وهكذا هذه الآية وما قدر الله حق قدره، الكلام فيها طويل جدا، وقد اتحفنا الشيخ بأمثلة جميلة مجملة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وما قرأنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.